الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه الآيات من سورة المائدة يحرم فيها الله سبحانه وتعالى أن يحرم الإنسان ما أحل الله له، وسماها الله تعالى اعتداء: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طبعا تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كلاهما من الذنوب العظيمة التي يعتبرها الله سبحانه وتعالى اعتداء كبيرا وعظيما. ثم قال سبحانه: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. يعني ابحث عن الحلال وابحث عن الطيب، قد يكون الشيء حراما فهذا ابتداء يعني لا يجوز أخذه، وقد يكون الشيء حلال لكنه ليس بطيب فيبتعد عنه الإنسان. يحرص الإنسان على هذين الوصفين، الحل والطيب، يعني الطيب المعنوي والحسي. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه يعني فيها أمر بالتقوى كما هو ظاهر، لكن يعني لما جمع الله تعالى بين الأمر بالأكل الحلال والأمر بالتقوى فهم من هذا أن مما يعين الإنسان على تقوى الله سبحانه وتعالى أكله للحلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت على السحت، يعني على الحرام، فالنار أولى به. لماذا النار أولى به مع أنه قد يكون عنده شيء من الأعمال الصالحة؟ العادة جرت أن الذي يأكل الحرام أو ينبت جسده على الحرام أنه لا يقوى على الطاعة وتثقل عليه سبحان الله الطاعة لأنه ما أكل الحلال. ومن هنا يا إخواني من أعظم يعني الواجبات على الوالد هو إطعام أبنائه الحلال، لأنه بذلك ينبت أجسامهم على التقوى، ينبت جلدهم على التقوى. وليس معنى هذا إن شاء الله يعني معاذ الله أن الناس تطعم أبنائها حرام، لا، لكن يبتعد الإنسان حتى عن الشبهة، من الشبهة. فمقام الأبناء وتربية الأبناء يحرص به الإنسان أحل على أحل ما يكون، ويبتعد عن الشبهات. وليعلم ذلك البعيد الذي يأكل الحرام أن أكله للحرام إنما هو تربية لأبنائه على فعل المعاصي والذنوب، لأنه إذا أطعمهم الحرام أجسادهم لا تقوى على الطاعة، لا تستطيع على الطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لقمة حرام يقذفها الإنسان في بطنه يحرم من الدعاء ومن استجاب الدعاء. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: يحدث مع الرجل يطيل السفر وأشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني كيف يستجاب له دعاء وهو يأكل الحرام ويشرب الحرام ويطعم الحرام؟ وهذا يدل على استجابة الدعاء. ومن هنا إذن هذا المعنى مهم جدا في الآية: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله. فعشان تتق الله من أعظم الأسباب المعينة لك على ذلك أن تأكل الحلال الطيب. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو اليمين، واليمين الذي لا يقصده الإنسان، يعني يحلف لكن لا يقصده عقدها، مثل لا والله ولا والله، فلان موجود لا والله موجود، ولا يقصد القسم، وإنما يريد نفي الموضوع فقط. فهذا يسمى لغو اليمين، هذا لا كفارة فيه ولا يؤاخذ عليه الإنسان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني نويته نية جازمة، مثلا تقول والله لا أفعلن، والله لا أتركن. إذا نوى الإنسان وعقد يمينه وجب عليه إما الفعل أو الكفارة. قال الله تعالى فكفارته يعني إذا لم تفعلوا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وتلاحظون الترتيب أن الإطعام قبل الصيام، على عكس ما يظن كثير من الناس، يعني لما يحلف مثلا واحد لا يستجيب له مثلا حلفة يقول يا أخي لا تخلينا نصوم 3 أيام، هذا غير صحيح. ليس الصيام هو ابتداء كفارة الحلف، بل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، الآن ما في رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، الذي ما يجد صيام 3 أيام. أيضا من الملاحظات في كفارة اليمين أن الناس تطعم 10 مساكين، يعني مثلا يذهبون للمؤسسة الخيرية وكذا، لكن نادر جدا من يكسو 10 مساكين، مع أن الآية خيرت بين الإطعام والكساء، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط يعني لا هو سيء ولا هو مبالغ في البذخ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثم قال سبحانه ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وبعدين أمر مهم جدا، قال واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم، احفظها في ماذا؟ في ابتدائها وفي تنفيذها. يعني إذا أردت أن تحلف احلف على شيء يستحق، فالله سبحانه وتعالى يعني أعظم من يحلف به على كل شيء. يعني بعض الناس يا إخواني يعني استسهل في القسم والحلف وعلى كل شيء، يعني وأحيانا يؤذيك يعني بحلفه، وهو لعله يريد خيرا، لكنه يعني مثلا واحد على سفر ويجي واحد يقول والله العظيم العشاء الليل، يقول له أنا على سفر والله العظيم أنا مذبوح، كيف؟ طيب ما يجوز، يعني هذا ليس إكراما، هذا إيذاء، حبست الإنسان عن سفره. فتعود الحلف هذا قد يكون مؤذي للناس، وليس دلالة كرم على كل حال. أنا راجع مريت منطقة، المهم أحد أقسم علي والله يا جماعة كان عندي فعلا موعد غاية في الأهمية، أحاول أفهمه، أقسم منهم قال والله كيف مذبوح، واضطرت والله ألغي مواعيدي وألغي شغلي. فآذاني والله أني حضرت وأنا على مضض يعني كذا، وبعد ما خلصنا قلت له أرجوك يعني لا تعودي مثل هذا يعني، فقد أسأت لي أكثر من إحسانك. لا والله أنا بالمحبة، قلت أدري بس أحيانا يكون سامرت بالارتباط ما يستطيع أن يخبرك يعني. وما كل عذر المرء يبديه، يقول لي مالك ما كل عذر المرء يبديه، في أشياء ما أحد يستطيع أن يظهرها يعني. الشاهد الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم، يعني لا تلقي اليمين إلا فيما يستحق، هذا واحد. أيضا من معاني واحفظوا أيمانكم إذا ألقيته إما أن تنفذه وإما أن تقوم بالكفارة، لا بد. يعني ما يصير واحد يحفظ يقول يمين ثم ينساها لا يبالي بها تنفذت أو لم يكفر، فهذا من الإثم العظيم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم الآيات لكم آياته لعلكم تشكرون. يقول المؤلف من فوائد الآيات الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث. الشارع لا يؤاخذ على الحلف من غير عزيمة قلب، والمؤاخذة إنما يكون على عزم القلب. بيان كفارة اليمين وأنها طعم 10 مساكين أو كسوتهم أو رقبة، فإذا لم يستطع مكفر عن هذه الأمور الثلاث يكفر عن صيام 3 أيام. هذه يعني فوائد درس تفسير اليوم. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع ويرزقنا فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم عليه.